منصوب على المصدرية. ولكن مصدر لفظي أي مصدر لفظي ضربا شديدا شديدا صفة لضربا وهي أيضا منصوبة تبعا تبعا للموصوف. يعني نعت الضرب ونعت المنصوب منصوب وأنت نصب فتحة ظاهرة في أخي. طيب بعدك أخذت ظن ها ما أخذت. طيب جلست قعودا ضمير متصل مبني نعم. نوع المصدر؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ نعم. طيب أحسن. يلا حسين. قام الرجل أحسن قيام. مجهول بإيش؟ نعم صحيح يا جماعة. طيب اللي بعده نعم أكلته. هم مشكلة. كيف لفظ بمعنى لفظ آخر؟ لا ما جاب المؤلف ما يقبل. وقمت وقوفا هنا تلقيت الطجاعة. نعم تلقيت الطجاعة كذا. نعم طيب نريد نائبا عن المصدر. نائب عن المصدر نعم ما حضر حسين ضربته كل الضرب أو أشد الضرب. نعم طيب أعرفها حسين مناسب كل ماذا؟ نعم والتفاء. نعم نعم كل نائب من هذا المصدر مصروف على مقدمة الحضارة وهو مضاف مضاف مضاف إليه من جهور عامدين من حضارة. طيب طيب هذا مثال محمد السلام مثال لمصدر معنوي غير اللي تقدم. قتلته وذبح. ها طيب اعربها قتل فعل الماضي مبين على السكون لتقالب غير الركب. نعم فاعل

أن فيها سنعود عليه مرة ثانية بالنسبة للإعراب، لكن هنا ظرف مكان. الفرق بين هنا وثم أن هنا للقريب وثم للبعيد. فتقول إذا رأيت ثم رأيت نعم رأيت نعيب وملوك كبير، ثم يعني هناك في البعيد. وتقول جلست هنا يعني في المكان القريب. طيب، قال الشيخ لتلميذه اجلس ثم، فجلس عند ركبته، هل يكون ممتثلا؟ لا، مخالف، لأنه قال اجلس ثم يعني هناك بعيد. وقال للتلميذ الآخر اجلس هنا، فقاس فأخذ بالقياس، قاس جلوسه على جلوس صاحبه وراح بعيد. يقول هذا قياس في مقابلة أنه أخطأ لما أخطأ أخطأ. نعم، والله أعلم. المغيب ما يضرب إذا تأجل، لكن ما غيب هو يضرب. طيب، ما أخرج الإعراب؟ نعم، أو مناقشة على الأقل. فضرب الزمان ما هو عبد الرحمن؟ الزمان الموصول بالتقدير. مثاله هي هذه جملة مفيدة، سيئت يوم السبت. أرابه جاء بعلمان. نعم، أبني على طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أخذنا من قبل، باقي علينا إعراب وفوق. نعم، الأخ مثل لنا بتحت. جلست تحت الشجرة. نعم، أعرف جلست في الماضي مبني على سكون إصفار الفعل فاعل بضمير الرفع. إصفار بضمير الرفع المتحرك. نعم، المتحرك. نعم، جلست تحت الشجرة، تحت غرف مكان منصوب بالضفير بالضفير بالضفير مكانية وعلامة النصب الفتحة فتحة الظاهرة على آخرها. منصوب بالضفير وعلامة نصبه. نعم، على مقصبه الفتحة الظاهرة على آخرها. نعم، تحت الشجرة. نعم، الشجرة وهو مضاف وشجرة مضافية. نعم، مجرور بالإضافة وعلى مجرد الفتحة الظاهرة على آخرها. طيب، الظروف واضحة الآن. طيب، محمد على آله وأصحابه أجمعين. باب الحال، الحال هو الاسم المنصوب المفكر لما أنبأهم لمن بهم لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسلم مسرجا ولقيت عبد الله ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحال. الحال هو ما يكون عليه الشيء في اللغة، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى. مذكر معنى، وهو مذكر لفظا مؤنث معنى، هذا هو الأفصح. ولهذا تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، تقول الحال الأولى ولا تقل

يسمونها القواعد، قواعد النحو، لأنهم إذا أصلوا القاعدة لا بد تكون منطبقة على جميع الكلام، فإذا جاء ما يخالف القاعدة أولوه. لكن لو قال قائد ألستم تنكرون التأويل، فماذا نقول؟ نقول صحيح، لكن في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية ننكر فيها التأويل، لأن يجب إجراء كلام الشارع على ما هو عليه. لكن الأمور غير الشرعية لا بأس من التأويل فيها. ولهذا قلنا القاعدة المضطردة عندي ما أخبرتكم بها سابقا، أنه إذا تنازع الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل، اتبع الأسهل. ومع ولو قيل هذا في المسائل الفقهية يصح ولا لا؟ لأنه لا يجوز أن نتتبع الرخص، لكن في باب النحو ما في مانع تتبع الرخص ولا عليه. فإذا التأويل في باب النحو لا بأس به، لأنه ما دام ثبتت القواعد التي دل عليها عموم كلام العرب فما شد عنها نرده إليها. تمام؟ طيب، أظن باقي وقت زين. الحال على نشوف المناقشة. الأخ، ما هو الحال؟ الاسم المنصوب المفسر لمن بهم، من بهم يعني خفي من الهيئات. طيب، لو قال لك قائل أليس يجوز لغة أن تقول جاء زيد يضحك، ونجعل يضحك حالا حال، ولا ما نجعل هذا فعل ذا، طيب إذا ما يكون حال أي أي طيب، فهمت الجواب؟ أنا قلت لكم إن الفعل يأتي في موضع الحال، لكن ليس الفعل نفسه بل الجملة في موضع نص على الحال، ولهذا يعربها لقد الله ركبت الفرس مسرجا، يعرف نعم راكب فعل ماضي مبني عن سكون صالح ضمير مبتدا، نعم تاء الفاعل هو تاء ضمير مستتر، مستتر ضمير اظن، والتاء ضمير متصل مبني على الرفع محرف الفاعل، نعم والفرس فاعل مرفوع مفعول به مرفوع بالموصول بالظاهرة في علاقه، ومسرجا حال مرفوع من حال حالا من الفرس، نعم حالا من الفرس منصوب على الحال، منصوب على الحال، منصوب على الحال وعلامة نصبه علامة رفعه فتح مظهرة في علاقه. طيب، أما خصصت بالإضافة بالوصف جاز منها الحال. ولهذا زي أقبل زيد وعمر، أقبل زيد وعمر، نعم أقبل فعل ماضي مبني على السكون مبني على الفتح الظاهر في آخره، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهر على آخره، والواو عاطفة، وعمر معطوف، والمعطوف على على إيش؟ على زيد، نعم، والمعطوف على المرفوع مرفوع بالضم، نعم. بعده جاء القاضي والفتى، جاء ليش تقول في القاضي الثقل وهذه الفتاة التعدد؟ لأن القاضي أخذها ياء والفتاة أخذها ألف. أحسنت. طيب. طيب. نظرت إلى طلحة ولا إلى طلحة؟ نظرت إلى؟ هنا. طلحة ولا إلى طلحة؟ ها؟ طلحة. طلحة. جماعة كلهم خالفوا. أين؟ طلحة. إذا طلحة. أيضا الجماعة خالفوا. ها؟ نص. طلحة. إيش؟ نعم. نعم. وإن كانت علم معروف نقول إلى طلحة. إلى طلحة. طلحة. طلحة. أي. سمد إذا فصل. فالآن تسألني تقول هل هي الشجرة ولا اسم الرجل المعروف؟ فأنا أقول لك اسم شجرة. كيف تقول؟ نظرت إلى طلحة ولا نظرت إلى طلحة؟ وأنا قلت لك الآن أنا أريد الشجرة. إلى طلحة. طلحة أعرفها. نظرت فعل فاعل. نعم. نظر فعل ماضي مبني على السكون، فعل ماضي مبني على الفتح. نظر. نظرت. نظرت فعل ماضي مبني على السكون. باختصار هي بتاع الفاعل. لضمير الرفع المتحد. نعم. متصل ايش؟ في محل رفع. لا لا. متصل مبني على الكسر. مبني على الكسر. مبني على الكسر ولا على ايش؟ مبني على الرفع. لا، هذا الرفع ما اصلح. ادم مبني على الضم. اي نعم، مبني على الضم في محل رفع. إلى شجرة، إلى طلحة. إلى حرف جر. نعم. طلحة اسم مجرور. على مجرى الكسرة ظهر على أمره. أحسن. طيب. لا. لا. فلان كتابه جميل. فلان مبتدا مفعول به وعلامة رفعه ثم ضمير على آخره. كتابه بدل عندك المؤلف مثل بزيد جاريته ذاهبة موجود عندك ما حفظت المتن؟ اي هذا المشكلة ما حدثت الا قريبا. طيب هذا بعد استند اخي. هذا مبتدا. مش مبتدا كتابه. طيب فلان مبتدا. فلان مبتدا وكتابه مبتدا ايضا. مبتدا وش نقول؟ مبتدا ثاني. مبتدا ثاني. طيب كتاب مبتدا ثاني. وهو مرفوع. خل الأخ يكمل أغذية عشان ما يطالب من المثال. هو مرفوع على الطرف يضم. مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. على الطرف يضم ظاهر على وهو مضاف والهاء مبني على الضم محل جر في الضم. جميل. نعت الكتاب. نعت. وعندك الآن مبتدأ ثم مبتدأ ثاني. خبر. خبر أي الخبر؟

فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو من الأرض إيش؟ ترابا، شجرا، إناء، لا ذهبا. فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت اترك طابع وكل لمسة المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. أنعم زيد علما. إيش؟ أنعم زيد علما. كيف أن أنعم زيد علما؟ هذا أهم معنى. دع ما يريب وكيل ما لا يريب. حسن علم. حسن زيد علما. حسن علما. حسن زيد علما. علما. ونمط الخلق. لا بس علما ما هي عادة يقال العلم الحسن كثر لا بس غزو الخلق اللي قال حسن حسن كلها بس بارك الله فيك إياك وجد حسن زيد خلق وش التقدير تقدير حسن خلق زيد صح تعربه حسن زيد خلقا حسن الماضي مثل المجهول الآن لما قلنا مبني المجهول من طرف فلا هو مبني للفاعل ولا المفعول من المعلوم لأن ما قصد من قبل آخر. طيب إذن علم المجهول لأنه مكسور ما قبل الآخر. إذا سمع زيد قراءة أخيه. سمع. إيه لكن مبني لإيش؟ مكسور ما قبل الآخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني المجهول. نعم. أو هذا الشاذ والشاذ لا حكمله. إيش تقولون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب على كل حال حسن. حسن. نعم. نعم. خلقا. تمييز نعم. أحسنت.